أن التمسك بما أنزل الله هو الخير في الدنيا والآخرة، بل لا تنعم الأمة الإسلامية بخير ولا أمن ولا استقرار إلا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنمية ولا ازدهار إلا بالالتفاف إليها والعمل بما توجبه الشريعة. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليقال هذا لأمة الإسلام: يا أمة الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة. ومن يستقرئ ويتتبع تاريخ الأمة الإسلامية، تاريخ الأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها، يعلم أنها لا يرتفع لها رأس ولا يقوم لها أمر ولا يقول لها شأن ولا يقول لها شأن يذكر بين الأمم إلا بالإسلام، بل ما جمع الله تعالى المسلمين وألف بين قلوبهم إلا بعد تمسكهم بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم ماذا حدث لما ترك المسلمون، لما ترك أكثر المسلمين ما أنزل الله تعالى على نبيه؟ انتشرت مظاهر الشرك والبدع في كثير من الأقطار، تغيرت مفاهيم الدين والشريعة، عطلت الحدود التي أمر الله عز وجل بإقامتها، نادوا بإخراج المرأة كافرة متبرجة مخالطة للرجال، بنيت سروح لمحاربة الله ورسوله بالربا، صار تعليم الشريعة مقصورا مزاحما، إلى غير ذلك من المخالفات الصريحة لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما حدث هذا وقعت الرزايا والبلايا على المسلمين، جعل الله عز وجل بأسهم بينهم، وتنازعوا واختلفوا وصار التنافر، وجاءت القوميات المقيتة والحزبيات المضعفة والفرق الضالة المضلة، وانتشر الجهل وقل العلم وتسلط الأعداء على أمة الإسلام من اليهود بجميع مذاهبهم والنصارى بكل طوائفهم والمشركين بجميع مذاهبهم، محاربة لله ولرسوله، مشاقة لله ولرسوله، ومحاربة للإسلام والمسلمين. لا يريدون خيرا للإسلام والمسلمين أبدا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالواجب عباد الله على كل مسلم أن يقيم شرع الله في نفسه أن يقيم شرع الله في أهله، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كل بحسبه، وأن يعتز بدينه لا بغيره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم الذنوب والمعاصي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم ترها الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم يوقفوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وزور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، لندرك أنفسنا ونزينها بطاعة الله، ونعمر أوقاتنا بالخير وما يعود إلينا بالنفع. عبد الله، لا تخض مع الخائضين، لا تذهب إلى الأماكن التي يعصى فيها الله ويكثر فيها الشر من اختلاط الرجال والنساء واللهو الباطل واللعب الذي يصد عن الخير وعن ذكر الله وعن الصلاة، وما يكون فيها من تنجيد الفسقة والبطالين. اعتني عبد الله بأولادك، احرص على ما يقربهم إلى الله والجنة، لا تمكنهم من الذهاب إلى تلك الأماكن، فإنك مسؤول عنهم عند الله. ولتعلموا عباد الله أن الفرح بطاعة الله وبدين الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح عندما يعلو الإسلام، نفرح عندما ينتصر المسلمون، نفرح عندما يعود المسلمون إلى دينهم ويتخلصوا من الذنوب والمعاصي ويعمروا دين الله ويقيموا شريعة الله. هذا هو الفرح المشروع الحقيقي. ما